بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السادس، أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن راحة القلب وطمأنينة النفس إنها تكون في عبادة الله، لأن هذا هو الموافق للفطرة وهو الملائم لحاجة الإنسان، لأن العبد يحب ربه عز وجل حبا لا يقاس بغيره، أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده الناس أجمعين. والعبادة مدارها على المحبة، فأحب الأشياء إلى القلب السليم أن يعبد الله عز وجل ويطمئن بذكره. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا العبد بحاجة إلى عبادة ربه، بحاجة ضرورية لعبادة ربه، لأنه لا يستغني عن الله طرفة عين ولا وسيلة له إلى ربه إلا بالعبادة. العبد هو المحتاج إلى ربه، وليس الله محتاجا إلى العبادة، هو غني سبحانه عن خلقه كله. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. إنما نحن بحاجة إلى عبادة الله لتربطنا بالله وتصلنا بالله عز وجل، فيقضي حوائجنا وتحصل لنا مطالبنا منه سبحانه وتعالى. وأما من كفر بالله أو عبد غير الله فإنه وضع العبادة في غير موضعها، وإذا وضعها في غير موضعها فإنها لا تنفعه بل تضره. ولذلك الشرك هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، فهو ظلم من هذه الناحية، وظلم أيضا من العبد لنفسه لأنه علقها بغير الله وأتعبها فيما يضرها ولا ينفعها، فهو ظلم نفسه وأشرك بالله عز وجل. فهذا هو سر العبادة بين العبد وبين ربه، أنه لا غنى بالعبد عن عبادة الله وهو محتاج إليها، وأما الله عز وجل فإنه ليس بحاجة إلى عبادة المخلوقين، وإنما أمرهم بها رحمة بهم لتقربهم إليه، تربطهم بالله عز وجل وتنجيهم من عذابه. فالمصلحة في العبادة راجعة إلى العبد نفسه، فكيف الإنسان يفرط في عبادة الله أو يشرك بالله عز وجل ما لا ينفعه ولا يضره؟ فهذا من السفه، هذا من السفه. من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا هو السفيه، المشرك سفيه، والملحد أسفه. لماذا؟ لأنهم ضيعوا أنفسهم وقطعوا صلتهم بربهم وخالقهم، وكفروا نعمة الله عز وجل الذي أنعم عليهم، ونسبوها إلى غيره من الأصنام والأوثان غير ذلك من المعبودات التي لا تنفع ولا تضر. نعم. الباب السادس: أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. نعم. ما يسعد الإنسان إلا بهذا، إن ضيع هذا ضاع وخسر دنياه وآخرته. وأيضا من فوائد العبادة العظيمة أنه يجد لها لذة، يجد لذة للعبادة لا يجدها غيره ويرتاح بها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر قال لبلال: أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها مما أصابه من الهموم والأحزان والكروبات، يفزع إلى الصلاة ويطمئن فيها ويتلذذ فيها. وكذلك المؤمنون، قال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي شاقة، إلا على الخاشعين الذين يظنون، يعني يعتقدون ويوقنون. الظن هنا بمعنى اليقين ليس بمعنى الشك، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فهؤلاء يتلذذون بالصلاة ولذلك يطيلونها، يطيلونها لأنهم لا يملون منها، بخلاف الذي يدخلها بغير خشوع فإنه يصبح كأنه في سجن ويسابق الإمام، يريد أن يخرج منها، يريد أن يخرج منها بسرعة لأنه مسجون. والخاشع مرتاح وفي نعيم وجنة ما دام في صلاته، تلذذ بالعبادة. ولهذا يقول قائلهم: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب، يعني ما هم فيه من لذة العبادة والطاعة. إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. قال آخر: أهل الدنيا مساكين، خرجوا منها، خرجوا منها ولم يلتذوا بأطيب ما فيها وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، فهي فيها لذة للمؤمن. العبادة ليست، وسيأتي كلام الشيخ أن العبادة ليست تكاليف، الله لا يقصد تكليف الناس بها، وإنما حكمته فيها أنها تريح الناس، لا يتكلفون فيها بل يرتاحون فيها. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذي يجد الراحة في صلاته هذا دليل على أنه من الخاشعين وأنه يتلذذ في صلاته. وأما الذي يمل من الصلاة ويستبطئ الخروج منها فهذا ليس من الخاشعين. هذه صفة المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. معلوم أن كل حي، ويذكر أن شخصا كان إذا أقيمت الصلاة ما يذهب إلى المسجد، ويأخذ يتردد في الشارع رايح جاي ولا قال له واحد يا فلان ليش ما تدخل في المسجد وتصلي مع الناس؟ قال ما أستطيع والله إن أشق علي من الجبال، إن الصلاة أشق علي من الجبال، ودي أحمل الجبال ولا أدخل في الصلاة. نعم، حرمه الله سبحانه وتعالى لذة العبادة. العبادة ليس المقصود منها الإتعاب والتكليف والمشقة، المقصود منها لبها، هذا المقصود منها، راحة النفس، طمأنينة القلب، ولذة الطاعة. نعم. معلوم أن كل حي سوى الله سبحانه وتعالى من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. نعم، كل مخلوق فهو فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الناس بما فيهم الملوك وما فيهم من الأغنياء والأثرياء، ما فيهم من أصحاب الملذات والشهوات، كلهم فقراء إلى الله، ولو كانت الدنيا عندهم كلها فهم فقراء إلى الله، ما تغنيهم أبدا. الله لا يغني عنه شيء، الله جل وعلا لا يغني عنه شيء، فالذي يستغني بالله هذا غني ولو كان ما عنده شيء من الدنيا، غني غني بالله. ولهذا في الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض يعني الأموات، وإنما الغنى غنى القلب، والقلب لا يستغني إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. معلوم أن كل حي سوى الله سبحانه وتعالى من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. نعم، حتى الملائكة عباد، الملائكة عباد يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فالملائكة بحاجة إلى الله، وسائر الخلق كلهم بحاجة إلى الله، لا أحد يستغني عن الله طرفة عين. نعم. فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضار، ولا يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره إلا الله، لا أحد يقدر أن يجلب له ما ينفعه أو يدفع عنه ما يضره إلا الله جل وعلا. نعم. فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضار، إلا بتصوره، ما سر العبادة ما لها قيمة عنده إلا إذا تصور ما فيها، إذا تصور سرها وروحها تصور ذلك سهلت عليه العبادة وتلذذ بها، أما إذا لم يتصور ما فيها من السر الإلهي وما فيها من الراحة ومنينة القلب ولذة النفس فإنها لا تكون عنده ذات قيمة. وبعضهم يقول هذه عادات وتقاليد، بعضهم يجعل الصلاة من العادات والتقاليد اللي ما لها قيمة، إنما الناس اعتادوها لأنه ما يجد لها لذة ولا يجد لها راحة ولا دخلت في قلبه. وبعضهم يقول الصلاة رياضة، رياضة للأعضاء وللبدن، تصورها أنها رياضة فقط لأنه ما وجد ما فيها من السر والروح والعبادة. نعم. والمنفعة من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب. نعم. فلا بد له من أمرين. لا. فلا بد له من أمرين. نعم. أحدهما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه. نعم، لا بد أن يتعلق بالمحبوب المطلوب الذي تطلب منه الحوائج، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. والثاني المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. الثاني أنه يأخذ بالأسباب التي تعينه على الطاعة وعلى العبادة، يأخذ بالأسباب التي تعينه على الطاعة والعبادة، ويترك الأسباب التي تشغله والتي تلهيه عن العبادة. ما هو معناه أن يترك الدنيا ويترك، ليأخذ من الدنيا قدر ما يعينه، بما يعينه على عبادة الله وطاعته، لأنه يعني ما يستطيع أن يعبد الله ويتفرغ إلا بشيء يقتات به ويستغني به عن الناس. ما هو معناه أنه يترك الدنيا ويعطل الأسباب، ليس هذا هو المطلوب. نعم. وبإزاء ذلك أمران آخران، أحدهما مكروه بغيض ضار، والثاني معين دافع له عنه. نعم. فهذه أربعة أشياء: أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود، الثاني أمر مكروه مطلوب العدم، الثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد، بل ولكل حيوان. لا نعم، هو بحاجة إلى أربعة أمور: بحاجة إلى أخذ ما ينفعه، أخذ ما ينفعه أو الأخذ بما ينفعه، بحاجة إلى ترك ما يضره، هذان اثنان، والثالث هو بحاجة إلى ما يعينه على ما ينفعه، وبحاجة إلى ما يعينه على ترك ما يضره. كل عبد لا بد له من هذه الأمور الأربعة. نعم. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد، بل ولكل حيوان، لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. حتى الحيوانات لا بد لها من هذه الأربعة. نعم. فإذا تقرر ذلك، فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب الذي يراد وجهه، لأنه هو القادر على ما تريد وما تطلب، هو القادر، ما غيره فلا يقدر على ما تطلب منه إلا إذا يسر الله له ذلك. إذن الأمر راجع إلى الله أو إلى المخلوق. نعم. فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك، وهو المعين على حصول الطلب، ما يطلب منه وما يدعى منه. نعم. وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار. نعم، عبادة غير الله هي الضارة وهي المكروهة، فيجب عليه أن يتجنبها، فلا يعبد غير الله. ولا يكفي هذا، يتجنب الوسائل أيضا التي تعينه على عبادة غير الله أو تغريه لعبادة غير الله، من وسائل الشرك ووسائل الكفر، يترك الوسائل. نعم. وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار، وهو المعين على دفعه. نعم. فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه. نعم، هو الجامع القادر على تحصيل المطلوب وعلى دفع المكروه وعلى ما يعين على تحصيل المطلوب وعلى ما يعين على ترك المرهوب. نعم. فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه، فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له. ولذلك إذا لم يعنك الله لم تستطع العبادة إلا بعونه سبحانه. ولهذا من أفضل الذكر أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يعنك الله ويقويك فإنك لا تستطيع أن تفعل شيئا. نعم. فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له، والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه. هو الذي أوجد المطلوب والمرغوب، وهو الذي أوجد المكروه والمبغض، ابتلاء وامتحان. المخلوقات الكريهة من خلق الله سبحانه وتعالى، لماذا خلقها؟ خلقها للابتلاء والامتحان، يبتلي بها عباده. فلو كانت الدنيا كلها حلوة ولا فيها مكاره ولا فيها شياطين ولا فيها عصاة، ما تميز الصادق من الكاذب في العبادة، صار الناس كلهم سواء. والله يريد أن يميز الخبيث من الطيب، يريد أن يميز الخبيث من الطيب. ولذلك كما أنه أوجد الطيبات أوجد الخبائث، كما أنه أوجد الصالحين أوجد الفاسقين والكفار، بحكمة إلهية من أجل أن يمتحن العباد ويمايز بين الصادق من الكاذب. نعم. والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه. ولا يدفع المبغوض والمكروه إلا الله عز وجل، هو الذي يدفع عنك هذا الشيء. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.